الحمد لله حق حمده وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا تعلمنا وعلمنا خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. أما بعد، فهذه الخطوات التي نسيرها في مرضاة الله عز وجل نرجو رحمته ونخشى عذابه. نسأله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وهذا العلم الذي نود أن يتدارس وهو علم الفقه عبر هذا الكتاب لهذا الإمام الموفق ابن قدامة رحمة الله عليه، من السبل التي من خلالها يستطيع طالب العلم أن يضبط الفقه. ومن عادة مشايخنا في فواتح الدروس العلمية أن يذكروا بمسألتين: المسألة الأولى مسألة الإخلاص لله عز وجل فيه، فإنه عمل وقرب من أعظم القرب، ومن أشرك فيها تركه الله عز وجل وشركه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. المسألة الثانية هي مسألة الصبر على طلب العلم وضبطه، وأن يعطى مدة طويلة من الزمن حتى يتمكن منه طالبه. ومن حصل هذين الأمرين فإنه يوشك أن يفتح عليه ويبارك له في علمه إذا علم الله صدق نيته وصدق عزيمته وصبره، فإنه يبارك له فيه. ونريد في هذه المقدمة أن نذكر بعض الأساسيات في طلب العلم، ونذكر أيضا تعريفا بالكتاب وبالمصنف، ونؤجل الكلام في مسائل الطهارة حتى يكون بين أيدينا الكتاب، لأنني لا أرى معكم نسخة من العمدة، والدرس هو في عمدة الفقه. والعمدة في الفقه هي للإمام المجتهد المجاهد الجهبذ أبي محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة الجماعيلي المقدسي، ثم الدمشقي الصالحي العدوي القرشي. الجماعيلي نسبة إلى ناحية جماعيل وهي من أعمال نابلس في فلسطين، والمقدسي لأنها قريبة من مقدس، ثم الدمشقي لأنه هاجر مع أهله إلى دمشق وعمره 10 سنوات، ثم الصالحي نسبة إلى مدرسة الصالحية هناك في دمشق، ثم العدوي لأنه من قريش فهو من ذرية سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فجده البعيد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو قرشي النسب. وهذا الإمام الجهبذ ولد سنة 41 و500 من الهجرة في تلك الناحية التي ذكرت، وعاش إلى سنة 20 و600 من الهجرة، وكان مشتغلا بالعلم والجهاد، فهو من المجاهدين الكبار، وقد شارك مع صلاح الدين في فتح بيت المقدس في معركة حطين سنة 83 و500، وشارك في فتح عكا وطبرية وبيروت وغيرها من النواحي في الحروب التي كانت مع الصليبيين. فهو إمام مجتهد وإمام مجاهد رحمة الله عليه برحمته الواسعة، وهو من الأئمة المحققين في المذهب، وقد اعتنى بالفقه عناية عظيمة، وأثنى عليه الأئمة ثناء عاطرا. ومن أشهر ما قيل فيه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق. وكان متبحرا في الفقه وحسن التصنيف فيه، فصنف مصنفات مختلفة المستويات رعاية لأحوال طلاب العلم. ومن كتبه كتاب المقنع، وهو للمبتدئين في فقه الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهو على اسمه يقنع طالبه، وهو الذي اختصره موسى الحجاوي في زاد المستقنع باختصار المقنع، واقتصر فيه على قول واحد من أقوال الإمام أحمد. وله كتاب الكافي ويذكر فيه الرواية والروايتين عن الإمام أحمد وبعض الأدلة. ثم توسع بعد الكافي في المغني، وهو كتاب موسوعي ضخم في الفقه المقارن بين المذاهب الأربعة وغيرها من مذاهب أئمة السلف رحمة الله عليهم. وله كذلك للمبتدئين كتاب العمدة الذي نود أن نتدارسه، وهو أيضا عمدة في الفقه وعمدة في المذهب، لأنه اختار فيه رواية واحدة من الروايات ووجها واحدا من الأوجه عن أئمة المذهب، مع ذكر بعض الأدلة لبعض المسائل التي ذكر في مقدمة الكتاب أنه اختارها من الصحاح فقط تبركا بها، وليتدرب طالب العلم على ذكر المسألة بدليلها. وهذا الكتاب سهل العبارة، وهو أيسر من المقنع للمبتدئ نظرا لتوافر بعض الأدلة فيه ولبعده عن كثير من التفريعات التي يقل أو تقل الحاجة إليها. وهذا الكتاب أي العمدة شرحه أئمة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له شرح عليه لكنه لم يكمله، فشرح إلى كتاب الحج أي ربع العبادات فقط، وقد طبع أجزاء منه بتحقيقات علمية في جامعة الإمام، وطبع أيضا طباعة سوقية كاملا أي إلى هذا الحد الذي وجد منه، والباقي إما أنه فقد أو أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه لم يكمله. وهو من الكتب أي شرح شيخ الإسلام هو الكتاب الوحيد الذي قصده ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه تصنيفا في الفقه، وعامة فقهه رحمه الله إنما هي جاءت على هيئة الاستفتاءات والأجوبة على أسئلة المستفتين، كما هو ظاهر في الفتاوى وغيرها من كتب الاعتقاد التي سئل عنها فأجاب ببعض الكتب، كما هو ظاهر في التدمرية والواسطية والحموية وغيرها. كذلك شرحه بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي المتوفى سنة 24 و600 من الهجرة، وهو من طلاب الموفق ابن قدامة رحمة الله عليه، شرحه في كتاب سماه العدة في شرح العمدة، وهو مطبوع ومتداول، وهو من أحسن الشروح وأيسرها، يذكر فيه أحيانا بعض الخلاف عن الإمام أحمد رحمة الله عليه في بعض المسائل، وزاد بعض الأدلة التي لم يذكرها الماتن رحمة الله تعالى عليه. ابن قدامة رحمه الله إمام ومجتهد في المذهب وفي غيره، وهو ممن يعول عليه في أخذ العلم، وقد تلقت الأمة مصنفاته بالقبول، المختصرات منها والمطولات، بل حتى من كان خارج المذهب لم يطمئنوا لكتاب كما اطمأنوا لكتاب المغني، كما قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام: لم تطمئن نفسي للفتوى حتى اقتنيت المحلى لابن حزم والمغني لابن قدامة. ومما يدل على عظيم قدره أنه من تلاميذ الإمام عبد القادر الجيلاني الحنبلي رحمة الله تعالى عليه، وكذلك من تلاميذ أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي العالم المحدث الواعظ المشهور، ابن قدامة من تلاميذه. وكونه كذلك رحمة الله عليه فإنه يكون ممن حصل قدرا عاليا وإسنادا مرتفعا في هذا العلم، وأسرته أيضا أسرة علم، فابن خالته هو عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي، وهو صاحب من عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، من يعرفه؟ هذا ابن خالد الموفق، وهو صاحب عمدة الأحكام، صاحب عمدة الأحكام التي لا غنى لطالب علم عن حفظها، وهي 400 حديث وزيادة في من الصحيحين فقط في جميع أبواب الفقه. وعبد الغني المقدسي هو حافظ كبير من حفاظ الحديث، وهو صاحب الكمال في أسماء الرجال في أكثر من 20 مجلدا، فهو من أئمة هذا الفن، وهو ابن خالد الموفق رحمة الله عليه. كذلك الموفق هو خال لمحمد بن عبد الواحد المقدسي، وهو صاحب كتاب المختارة، كتاب المختارة من كتب الأحاديث المشتهرة التي اقتصرت على الصحيح فقط كالمستدرك، وهو مصنف على الاستدراك على البخاري ومسلم. قد ذكر شيخ الإسلام أن كتاب المختارة من أصح من كتاب المستدرك للحاكم رحمة الله تعالى عليه، وله حديث في كتاب التوحيد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ذكره وعزاه إلى هذا الكتاب العظيم. فابن قدامة خال لهذا الإمام الحافظ رحمة الله تعالى عليه. كذلك والده أحمد بن محمد بن قدامة من علماء المذهب وفقهاء الحنابلة في الشام في ذلك الوقت، وهو أكبر وأشهر مشائخ ابن قدامة رحمة الله تعالى على الجميع. إذا علم هذا وأراد طالب العلم أن يسلك مسلك العلماء ويحصل هذا العلم، فهذا العلم له طرق ووسائل، إذا لم يهتدي إليها طالب العلم فإنه لن يصل إلى النهاية فيه. ومن أعظم هذه الطرائق أن يكون له في كل فن من فنون العلم أصلا يرجع إليه، أي محفوظا في ذهنه، فمن حرم هذه الأصول فإنه يحرم الوصول، كما ذكر علماء الأصول، من حرم الأصول حرم الوصول. والأصول تكون تارة من الأدلة، أدلة الكتاب والسنة، فلا بد أن يكون لطالب العلم نصيبا من هذه الأدلة يستحضرها عن ظهر قلب. إذا لم يحفظ القرآن كاملا فإنه يحفظ آيات الأحكام، وآيات الأحكام مذكورة في كتب تفسير آيات الأحكام، وهي قريب من 500 آية، لا غنى لطالب علم عن حفظها. يمكن أن تطلع عليها في مثل كتاب أحكام القرآن لابن العربي رحمة الله عليه، أو في نيل المرام لصديق القنوجي رحمة الله عليه، أو في كتاب أحكام القرآن للسايس ومن معه رحمة الله عليهم جميعا. فإذا لم يحفظ الإنسان أو طالب العلم القرآن، وهذا بعيد عن من يعني أراد أن يتأهل أن يفوت حفظ القرآن، لأن هذه الآيات آيات الأحكام لا تقتصر الأدلة فيها، وقد يستدل على بعض الأحكام ببعض الآيات التي لم ترد في هذه الكتب. فيجمل بطالب العلم أن يستظهر القرآن كاملا. ثم الأصل الثاني هي السنة، فيحفظ عمدة الأحكام ثم يتبعها بحفظ كتاب بلوغ المرام، فإن كان عنده طاقة وجهد فإنه يحفظ المنتقى للجد ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار. فهذه الأصول لا غنى، إذا لم يستطع الإنسان أن يستظهر الكتب السنة من الصحيحين وغيرها فإنه لا يستغني أبدا عن حفظ هذه الأدلة، ولو حفظ العمدة فإن فيها من البركة والخير ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وذلك لأن الذي انتقاها من الصحيحين إمام كبير وهو المقدسي عبد الغني المقدسي رحمه الله، وهو من أئمة المذهب، والذي يتابع فتاوى الأئمة والعلماء من الأولين ومن المعاصرين يجد أن أكثر الفتاوى إن لم يكن كل الفتاوى لا تخرج عن أدلة العمدة، فكل فتوى يتعاطاها المفتي مثل فتاوى مشايخنا في برنامج نور على الدرب أو في غيرها من البرامج، من يتتبع هذه الفتاوى يجد أنها لا تكاد تخرج الفتوى ودليلها عن كتاب العمدة للمقدسي رحمة الله تعالى عليه. كذلك إذا حفظ الأدلة من الكتاب والسنة فإنه يحفظ القواعد والضوابط الفقهية التي ذكرها الفقهاء رحمة الله عليهم. والقواعد والضوابط تغني طالب العلم عن استظهار كثير من الأدلة، وللعلماء مصنفات كثيرة في هذه القواعد، ومنها القواعد لابن رجب والقواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها الأشباه والنظائر للسيوطي، الأشباه والنظائر لابن نجيم وابن الوكيل وللسبكي من الشافعية، مثل قاعدة الأمور بمقاصدها والمشقة تجلب التيسير والضرر يزال والعادة محكمة. هذه القواعد التي يسمونها القواعد الخمس الكبرى التي تدور عليها الأحكام، خمس محررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أخلص إن أردت أجورا. هذه يسمونها الخمس القواعد الكبرى التي تدور عليها الأحكام. وإذا علمت القاعدة مثل قاعدة الأمور من مقاصدها يندرج تحتها ما لا يحصى من المسائل، فإنك تستدل بها في أبواب الطهارة، وتستدل بها في الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم وفي الحج، كل ما سئلت تقول يجوز الأمور بمقاصدها أو لا يجوز لأن الأمور بمقاصدها، وهي مبنية على قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قد ذكر الشافعي رحمة الله تعالى عليه وهو من هو في العلم أنها تدخل، أن حديث إنما الأعمال بالنيات يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. قد ذكر هذه الأبواب جردا السيوطي رحمه الله في شرحه على هذه القاعدة في الأشباه والنظائر. كذلك العادة محكمة، والمشقة تجلب التيسير، واليقين لا يزال بالشك، كل هذه القواعد مما يستطيع طالب العلم من خلالها أن يضبط الفقه. من الطرائق التي يضبط بها العلم حفظ رؤوس المسائل في أبواب الفقه. فمثلا في هذا الكتاب الذي معنا قال المصنف رحمه الله أبواب المياه، هذا أول ما ذكر المصنف، يعني يحسن بطالب العلم ابتداء أن يعلم أن الفقه مثل البناء، مثل البناء، والبناء هذا لا يقوم إلا على أساسيات، على قواعد. والقواعد ذكرناها فيما سبق، وهي الأدلة من الكتاب والسنة، والقواعد التي نصص عليها الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم. من الأساسيات كذلك والقواعد والأعمدة التي ينبني عليها الفقه استظهار رؤوس المسائل في جميع الأبواب. فتبدأ ببناء الفقه على هذا التصور، فتعلم مثلا أن الفقه 4 أرباع، ربع العبادات وربع المعاملات وربع الأنكحة وربع الجنايات. هذا الفقه يدور على هذه الأربعة الأرباع. فقه العبادات وهو يشمل الطهارة وأركان الإسلام 4 العملية والجهاد، يذكرونه الحنابل رحمه الله في نهاية كتاب ربع العبادات، كما هو صنيع المصنف رحمه الله في كتاب المقنع وكذا في الزاد. هذا ربع العبادات، الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد. ثم ربع المعاملات، وهو يبدأ بالبيع وما يندرج فيه من الإجارة والشركات والمضاربة والعارية والوكالة والكفالة والضمان والصلح وغير ذلك من أبواب المعاملات، إلى أن يصلوا إلى الوصايا والفرائض التي هي المواريث. هذا يسمى ربع المعاملات. الربع الثالث ربع الأنكحة وتوابع الأنكحة، وهو يسمى في فقه المعاصرين فقه الأسرة، النكاح، شروط النكاح، أركان النكاح والمحرمات النكاح وغير ذلك من مسائل النكاح. ثم يتبعه الطلاق والرجعة والعدد، هذا يسمى ربع الأنكحة أو فقه الأسرة. الربع الأخير هو فقه الجنايات، ويندرج تندرج فيه القصاص والحدود والديات، ثم يختمونه بالشهادات والأيمان والنذور والأقضية. فهذا أول ما يضعه طالب العلم في ذهنه من الفقه، أنه أربعة أركان أو أربعة أرباع، ثم يدخل في كل ربع ويبدأ يتوسع فيه. فمثلا الربع الأول وهو ربع العبادات، ربع العبادات الفقهاء رحمهم الله يبتدئون فيها بالطهارة، وهذا أمر تواطأ الفقهاء رحمة الله عليهم على اتباعه، سواء في كتب الفقه أو حتى في كتب السنن. فأبو داود رحمة الله تعالى عليه بدأ بكتاب الطهارة، والترمذي في كتابه السنن بدأ بأبواب الطهارة، وكذا النسائي، وكذا ابن ماجه. لكن ابن ماجه ذكر في بداية السنن بعض فضائل العلم وفضل فضائل نقلة العلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثم بدأ في الطهارة أيضا. هذه السنن. أما كتب الصحاح فشانها شان آخر، فإنها تهتم بالأحاديث الصحيحة، ولذا اختلف ترتيب البخاري عن مسلم رحمة الله تعالى عليهم. كتاب الموطأ للإمام مالك هو في السنن وفي الأحكام، لكنه لم يبتدئ بالطهارة، وإنما بدأ بشرط الوقت، بدأ بمواقيت الصلاة. وأما فقهاء المذاهب الأربعة يعني تكاد كلمتهم واحدة، أنهم يبدأون بالطهارة، ليس لأنها أهم من الصلاة، بل لأن الصلاة لا تصح إلا بها، ولأن الكلام على الوسائل مقدم على الكلام على المقاصد، ولتشعب المسائل في كتاب الطهارة. ومن العلماء أحيانا قد يخرجون عن هذه القاعدة، مثلا في الرسالة لأبي زيد القيرواني وهي من كتب الفقه عند المالكية، بدأ ببعض مسائل الاعتقاد في البداية ثم بدأ في الطهارة. في المدونة في فقه المالكية رحمة الله يعني بدأ بالوضوء مباشرة، ولم يبدأ ببعض الأساسيات في كتاب الطهارة. لكن المنهج العام في فقه الأئمة الأربعة وغيرهم أنهم يبتدئون بالطهارة، كما هو عندنا في متن الزاد والمقنع أو الإقناع، وكما هو عند الشافعية في المنهاج للنووي رحمة الله تعالى عليه، وكما هو عند الحنفية في الهداية، وكما هو عند المالكية في مختصر خليل وغيرها من الكتب المصنفة في الفقه. إذا ولجت إلى هذه الحجرة من حجر الفقه، وهي حجرة أو ربع العبادات، تنطلق مباشرة إلى الطهارة، لما ذكرنا من أن الصلاة لا تصح إلا بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله الصلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلذلك قدموها. إذا جئت إلى الطهارة ستجد أن هذه الحجرة أو هذا الحيز من العلم وهو الطهارة، تضع تسلسل في ذهنك أيضا أنه يتشعب إلى أبواب. والعلماء يقسمون المصنفات إلى كتب، وكل كتاب فيه أبواب، وكل باب فيه فصول، وكل فصل فيه مسائل، هكذا يكون. فعندنا كتاب الفقه وفيه أرباع ذكرناها، وكل ربع فيه كتب، فالطهارة فيها أبواب، وعفوا ربع العبادات فيه كتب: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، كتاب الجهاد، كل كتاب يندرج تحته أبواب. فإذا جينا عند الطهارة سنجد أنها أبواب، وهي في الكتاب الذي نود أن نتدارسه كتاب العمدة 10 أبواب، كتاب الطهارة 10 أبواب. قد يتصور الإنسان أن لو يعني قيل له نريد أن نتدارس مسائل الطهارة أنها يعني سهلة المنال، والأمر ليس كذلك، بل هي متشعبة نظرا لتوافر النصوص الكثيرة في مسائل الطهارة. ومن خلال هذه النصوص الواردة في الكتاب والسنة بنى الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم هذه الأبواب. فالمصنف مثلا بدأ بأبواب المياه، باب أحكام المياه، فإن المياه أنواع، منها مياه طاهرة، ومنها الماء الطهور، ومنها المياه النجسة، ومنها المياه مياه البحار، مياه الأنهار، وبعض المياه مياه المستعملة. والمياه الراكدة والمياه الجارية، وأحكامها مختلفة. والدليل على أن أحكامها مختلفة أن الصحابة سألوا عنها، يعني سألوا عن بعضها، أنا توضأ من بئر بضاعة، أنا توضأ من ماء البحر، فدل على أن هناك مياه لا يتوضأ بها، وأحيانا الماء يطرأ عليه نجاسة أو يطرأ عليه تغير في لونه أو طعمه أو رائحته، فيحصل عند الإنسان إشكال هل يتوضأ به أو لا، أو يجتمع عنده ماء طاهر وطهور أو ماء طاهر ونجس، ماذا يصنع؟ ومتى يعدل عن هذا الماء إلى التيمم؟ فهذا الباب الأول، باب أحكام المياه. الباب الثاني باب قضاء الحاجة، باب قضاء الحاجة، لأنه أول ما يفعله المتطهر أن يقضي حاجته ثم يستنجي أو يستجمل، وتحته مسائل، هذا في كل باب مسائل. بعد باب قضاء الحاجة باب الوضوء، باب صفة الوضوء، ثم باب المسح على الخفين، لأنه من مسائل الوضوء، فإن المسح على الخفين بدل عن غسل القدمين. ثم باب نواقض الوضوء، هذا الباب الخامس. ثم باب نواقض الوضوء. الباب الأول باب أحكام المياه، ثم باب الآنية، الباب الثاني باب الآنية، لأن إذا علمت حكم الماء يبقى الإناء الذي وضع فيه الماء، والآنية مختلفة، منها آنية طاهرة، آنية نجسة، آنية متنجسة، آنية كفار، آنية ذهب، آنية فضة، آنية من لؤلؤ أو زبرجد أو غيرها من الأواني الفاخرة، هل يجوز الطهارة فيها أو لا يجوز؟ فالباب الأول باب المياه، باب الآنية، باب قضاء الحاجة، باب الوضوء، باب المسح على الخفين، ثم باب نواقض الوضوء، ثم باب الغسل من الجنابة، ثم باب التيمم، ثم باب الحيض، ثم النفاس. هذه 10 أبواب في الفقه، في كل منها ما لا يحصى من المسائل التي تفرع عليها، والأدلة من الكتاب والسنة في هذه الأبواب أيضا كثيرة. فإذا استطاع طالب العلم أن يسلسل هذه الأبواب في ذهنه ويعلم أن في الطهارة 10 أبواب، ينطلق الآن في كل باب من الأبواب فيعلم الأصل فيه، ما هو الأصل مثلا في هذا الباب، الأصل يعني الأدلة التي فيه. فمثلا باب أحكام المياه، يحفظ في المياه قول الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذا أصل في المياه. كذلك حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا في أحكام المياه. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فيبدأ يرتب الأدلة التي في هذا الباب، باب الأحكام المياه. يأتي إلى باب الآنية فيحفظ الأدلة التي تدله على أحكام الآنية. من الأدلة أن الأصل في الآنية الإباحة والطهارة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. فالأصل في الآنية أنها طاهرة وأنها مباحة الاستعمال، هذا يضع الأصل. ثم يضع المستثنيات، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. من شرب أو أكل في آنية الذهب والفضة كما في الصحيحين من حديث حذيفة وغيره فإنما يجرجر في بطنه نارا. ثم يضع أيضا في هذا الباب، باب الآنية، من الأصول آنية الكفار، ما حكم استعمالية الكفار، عندي أدلة. من الأدلة التي ذكرها صاحب العمدة مثلا في عمدة الأحكام، أعني حديث أبي ثعلب الخشني قال يا رسول الله إن ناتي أرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. فيبحث أيضا في آنية الكفار، هذا دليل يكون أصل عنده، وسيحتاج أثناء الدرس إلى أدلة أخرى قد تؤيد هذا الدليل أو تخصص العموم التي فيه أو تنسخه أو تقيده بحال من الأحوال. فمثلا سنجد من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في مزادة مشركة هو وأصحابه رضي الله عنهم كما هو في الصحيحين، وقد بوب له البخاري في باب الصعيد طهور المؤمن. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس من ألبسة الكفار هو وأصحابه رضي الله عنهم، ونجد أنه أن اليهودية استضافته فقبل ضيافتها وأكل في إنائها. فنحتاج إلى بعد أن حفظنا الأصل الدليل الأصل في الباب إلى أدلة أخرى قد تؤيد هذا الدليل أو قد تخصصه أو تقيده أو تنسخه. المهم أن العلم سيأتي فيما بعد، لكن إذا لم يكن عندك الأصل لا تستطيع أن تبني عليه، إذا لم يكن هناك أعمدة فالسقف لن يكون. آخر ما تبدأ تتكلم فيه هي التشكيلات التي في هذا البناء. وطلاب أكثر من يهوى طلب العلم اليوم اهتمامه بهذه الشكليات والزينة، وهي لا تغني. يعني لو فقدت الطاولة، لو فقد الميكروفون، لو فقدت المروحة، لو فقدت الألوان البويات ما فقد البناء، لكن لو سقطت الأعمدة ما بقي مسجد، أليس كذلك؟ فكذلك العلم إذا لم يكن عندك أصول مبنية وموجودة متوافرة في ذهنك متى احتجت إليها، متى استثيرت فإنها تثور معك وتخرج، متى طرح عليك السؤال في مجلس فتوى أو في مجلس قضاء، فإنك تنطلق مباشرة من هذه الأصول، تتذكر الأصل في الباب هو كذا، تسأل مسألة في باب الآنية، في باب الوضوء، في نواقض الوضوء، فتستظهر الأدلة التي في هذا الباب. إذا انتقلت إلى كل باب ستجد أن فيه أصولا أو أصلا على أقل تقدير انطلقت أحكام هذا الباب منه، أي من هذا الأصل. إذا لم يكن الطالب العلم على هذه الهيئة فيعني من أول الطريق لا يتعب نفسه، فلن يقوم له في العلم قائمة أبدا، لن تنضبط له المسائل، ولن يستطيع أن يتعاطى الفتوى ولا القضاء. وكونه يعتمد على الكتاب أو يعتمد كما هو حاصل اليوم على الأجهزة فهذه لا تكون معك في كل حال. والذي يقرأ في سير الأئمة والعلماء يجد أنهم بنوا علمهم على هذه الأصول التي ذكرنا. سينتهي من كتاب الطهارة ثم ينتقل إلى كتاب الحج، والذهن كلما أعطيته اتسع وأعطاك. يعني لا يظن الإنسان أن العلم كثير والعقل لا يستوعبه، بل العلم كثير والعقل يستطيع أن يستوعب الأكثر، لكن لا بد أن يكون هذا الاستيعاب منظما، لا بد أن يكون منظما. لو كان عندك إناء وأردت أن تملأه بالحجارة وكببتها كبا فيه فإن الإناء هذا لن يستوعب من هذه الأحجار الكريمة إلا القليل، لكن لو رتبتها فإنها سيستوعب أكبر عدد ممكن من هذه الحجارة الكريمة. هو كذلك العلم إذا كان مرتبا في الذهن تستطيع أن تنطلق منه إلى تفريعات لا تحصى. وبعض الأدلة يعني حفظ دليل واحد فقط قد تبني عليه ما لا يحصى من المسائل. يعني دليل واحد فقط من كل كلمة قد تستنبط حكما. يعني مثلا حديث عائشة أن أم محصن أتت بغلام لها لم يأكل الطعام من النبي صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. هذا حديث لو من كل كلمة تستطيع أن تستخرج قيدا وعلما. أتى بغلام فأخرج الجارية، إذن الجارية ليس لها هذا الحكم. لم يأكل الطعام، إذن أخرج من يأكل الطعام، هذا الحكم خاص بمن هو رضيع. وفبال قيد البول، إذن الغائط لو تغوط أو نزف منه دم فله حكم آخر. فنضحه، إذن الحكم فيه نضح، وليس فيه غسل. وهكذا من كل كلمة أحيانا من الأدلة. ولذلك مثل آية الوضوء في سورة المائدة ذكر بعض الفقهاء أن فيها 1000 مسألة. يقول ابن العربي المالكي: فاجتمعت وبعض أصحابنا لما أتى العراق فاجتهدنا فبلغنا بها 800 مسألة. يبقى وصلنا إلى 800، ما استطعنا أن نصل إلى 1000. ولو استفرغ الإنسان جهده لوجد فيها هذه المسائل. ولا يقول قائل أن هذا يعني تزمت أو أنه تكلف، لا، بل إن هذا هو العلم، وقد أشار الله عز وجل إليه في قوله: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالعلم يحتاج إلى استنباط. قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه هو الفهم الدقيق، الفهم الدقيق. وقال عليه الصلاة والسلام: رب حامل علم إلى من هو فقه إلى من هو أفقه منه. بعض الناس يحمل الفقه، يعني يحفظ صورة الإخلاص، لكن فيها مسائل كثيرة قد لا يتنبه لها. فالعلم هكذا يبنى، بحفظ الأصول وبناء الفروع والمسائل على هذه الأصول حتى يستقيم للإنسان، مع الشرطين السابقين: الإخلاص لله عز وجل فيه، والأمر الثاني الصبر عليه. وإذا قرأت سير الأئمة رحمة الله عليهم تجد أنها يعني يقول: لازمت فلان كذا، يعني ابن القيم لازم شيخ الإسلام 20 سنة. بعض طلاب العلم يدرس سنة ثم يريد أن يبدأ يعطي، هذا ما يتأتى بهذه الصورة. لابد أن يصبر ويمحص ويدقق في المسائل، أحيانا عن طريق حضور الدروس، تلخيص المطولات، تقييد الفوائد، تكرار سماع المحاضرات والدروس. أما الاكتفاء بالمحاضرات العامة أو ما يسمع في خطب الجمعة، فهذه تعطي الإنسان يعني ثقافة عامة، لكنها ليست بعلم. الثقافة شيء والعلم شيء آخر. هذا الكتاب له شرح مسموع وفريد لشيخنا الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وهو مسجل وموجود على موقعه، وموجود أيضا في التسجيلات. يحسن بالإنسان أن يستمع له، وإذا افتقرت لشيخ فقد علم الله ضعفنا وعوضنا بهذه الأجهزة. تستطيع في جهاز واحد أن تجمع شروح الكتب الكثيرة، يعني في مثل هذا أستطيع أن أجمع شروح ما لا يحصى من الكتب، يعني شروح الأئمة على البخاري وعلى مسلم وعلى السنن وعلى كتب الفقه في المذهب، كلها تجتمع هنا وتنتقي منها ما تريد وتستمع. وأحيانا إذا كان عندك سماعة تضعها في أذنك والكتاب بين يديك، ثم تستمع لشرح الشيخ وتعلق على الكتاب. يعني بعض الطلاب يشتكي من عدم توافر المشايخ أو الذين يقيمون الدروس خاصة في هذه المنطقة، وقد يعني عوضنا الله عز وجل بهذه الأجهزة التي يسرت لنا طلب العلم. ويبقى أن هناك استشكالات أسجلها في ورقة، ثم إذا اتصلت بأحد من العلماء أباحثه في هذه المسألة، لكن لا أترك، يعني كون ما يوجد شيخ في المنطقة أقول خلاص بلاش علم وينصرف عنه بسبب هذه العلة التي ليست بعذر له. فمن أراد يصبر. الأئمة كانوا يرحلون من بلد إلى بلد في طلب حديث واحد، فإذا استطاع الإنسان أن يرتحل لطلب العلم خاصة في الإجازات ويحضر بعض الدروس الأئمة ثم يكمل الباقي عن طريق الأجهزة، فإنه يعني يحصل خيرا كثيرا. أسأل الله عز وجل لي ولكم الإخلاص في القول والعمل، ونؤجل البداية إن شاء الله إلى أن يكون كتاب موجود ومتوفر. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. كلما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون.